فيتوجه الأمر للخصم فنقول للخصم احلف بالله. وأما إذا وجدت البينة فلا يكون هناك حلف أصلا، لأن البينة تثبت الحق، فإذا فقدت البينة اطلب اليمين. لكن الذي عليه كثير من الناس إذا قلنا له عندك بينة يقول ما عندي، نقول له يحلف، فيستهزئون ويقول جاءك الفرج يا كذاب، يعني هيحلف ويضيع حقي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أن وقع خصومة كما في صحيح البخاري في قصة حصلت، فجاء المدعي من المسلمين والمدعى عليه من اليهود، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم المسلم ألك بينة؟ قال لا. قال فيحلف لك. فقال يا رسول الله فيذهب مالي. فقال ليس لك منه إلا ذاك، ليس لك منه إلا ذاك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي ما دام ليس عندك بينة فليس لك من المدعى عليه إلا اليمين، ليس لك أكثر من ذلك، إن كان صادقا أو كاذبا حسابه على الله، لكن أنت ما عندك بينة. الآن انظروا كيف يحتال الناس، يحلف لك بالله يقول لا، يحلف بالطلاق، فيقع هذا في معصيتين، أنه لم يرضى بما شرع الله وأنه يأمر الناس بالمعصية. الآن ظهر في القرى وكثير من البلاد ظهرت بدعة البشعة. ايش البشعة هذه؟ يأتي المتخاصمان، هذا مدعي وهذا مدعى عليه، الأصل الشرعي اليمين والبينة، لا يوجد بينة، طيب يحلف لك يقول لك لا يتبشع. ايش يعني يتبشع؟ يذهبون عند الناس اللي بيستعملوا البشعة، وهي بتسخيم سيخ من الحديد ثم يوضع على طرف اللسان، يدعون جهلا أن البريء لا يحرق وأن غير البريء يحرق ويتأثر لسانه، وهذه البشعة من الكفر، ومن رضي بها وفضلها على حكم الله كما يقول الشيخ محمد بن إبراهيم إمام أهل السنة شيخ الشيخين بن باز بن عثيمين، من قدم وفضل تلك العوائد واحتكم إليها مفضلها على حكم الله فهو كافر مرتد. وهذا يستقيم هنا، يحلف لك بالله يقول لا ما أرضى، إذا ماذا تريد؟ يتبشع. فإن كان يجعل هذه البشعة شرعا يعتقد أن الحق والباطل يظهر به فهذا مدلس كذاب، فإن فضلها على حكم الله ظاهرا وباطنا كان كافرا. لماذا؟ لأنه رد حكم الله. كذلك إذا كانت لك دعوة وقلنا لك عندك بينة، ما عندك، يحلف لك الخصم، تقول لا لا أرضى بالحلف، لكن يحلف لي بالطلاق. فإن كنت معظما لحلف الطلاق على تعظيمك لله فقد كفرت، لأنك فضلت حكم الجاهلية على حكم الله، فإن الحلف بالطلاق من حكم الجاهلية، من الكفر، فإذا أنت فضلت هذا على حكم الله من البينة ومن اليمين فقد وقعت في كفر بهذا القيد. فإن لم يكن ذلك كذلك فلا أقل من وقوعك في كبيرة من الكبائر. ومن هنا ننتبه إن العبد يقول الكلمة من رضا الله لا يظن أن تبلغ به ما بلغ، وإن العبد لا يقول الكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ به ما بلغت فتبلغ به كذا وكذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا باب مفيد جدا، وهو من لم يقنع بالحلف بالله ورضي أن يقنع بغير ذلك. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق. رأى عيسى بن مريم في الصحيحين عن أبي هريرة، رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال له: أتسرق؟ وعند مسلم: سرقت؟ فقال: لا والله الذي لا إله غيره. فقال عيسى: آمنت بربي وكذبت بصري. وعند مسلم: وكذبت نفسي. لماذا؟ لأنه حلف بالله، ولم يكن عند عيسى بن مريم بينة قاطعة بأنه يسرق، فترك الظاهر لأجل اليمين، لأنه حلف بالله أنه ما فعل. لذلك هذه البدع من تفضيل أعراف الجاهلية على حكم الله لا يفعلها إلا ضعيف الإيمان. لماذا؟ لأن الأصل في المسلم أن يرضى بشرع الله، وإن عاد عليه بشيء يضره في نفسه. الجهاد من شرع الله، والجهاد يضر الإنسان في نفسه وفي ماله وفي أهله، ولكن هذا الضرر مما يستحسن لمن بنى عليه من مصالح شرعية. فهذا الباب الذي بوب عليه الإمام الشيخ محمد باب مفيد، وفيه تنبيه على أن العبد ينبغي له أن يقبل شرع الله عز وجل سواء أضر أو انتفع. لذلك إذا علم الناس شرع الله انتبهوا لحقوقهم بالبينات، يتثبتون بالبينة، ولكنك أهملت البينة فما أصبح لك إلا أن يحلف لك. قال هنا رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله وقنع بأي أمر آخر يخالف الشرع. ثم أورد حديث ابن عمر، قال عن ابن عمر وذكر الحديث: لا تحلفوا بآبائكم ومن لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى. وعند النساء لفظة، أو عفوا عند ابن ماجه لفظة تركها المؤلف: ومن لم يرضى بالله فليس من الله. هل بعضكم في بعض النسخ من لم يرضى بالله؟ هذه الزيادة بالله موجودة في بعض النسخ. طيب، إذن اللفظ هناك عند النساء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. قال رواه ابن ماجه بسند حسن. أما صحة الحديث فقد حسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري، فكأن الشيخ نقل ذلك من هناك أو من غيره. وكذا صحح الإسناد ولم يحسنه فقط بل قال إسناد صحيح الشيخ العلامة الألباني في إرواء الغليل، وقد وجدت لهذا الحديث علة، والظاهر أن من حسن الحديث كالإمام شيخ الإسلام ابن حجر حيث قال إسناده حسن، ومن صححه كالإمام شيخ الإسلام شيخ الألباني فقد أخطأ. فهذا الحديث يرويه ابن ماجه في سننه من طريق محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر، يرويه ابن ماجه في سننه من طريق محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يحلف بأبيه فذكر الحديث. وهذا إسناد ظاهره أنه حسن كما قال الحافظ ابن حجر، فإن محمد بن عجلان صدوق وفي حديثه بعض الضعف، فكلام الحافظ ابن حجر على ظاهر الإسناد أقرب وأصح من كلام الإمام الألباني بأن إسناده صحيح، إلا أن الحديث معلول، فقد رواه جماعة من الأئمة الثقات الأثبات كمالك بن أنس والليث بن سعد وعبيد الله بن عمر العمري وغيرهم من الأثبات الحفاظ، فذكروا الحديث وفيه في بعض الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يحلف بأبيه كما هو رواية ابن ماجه، فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أخرجه في الصحيحين من طريق جماعة من الأئمة كمالك بن أنس والليث بن سعد وعبيد الله بن عمر العمري وعبد الكريم بن أبي المخارق وغيرهم، أخرجاه في الصحيحين وكذا غير الشيخين عن أئمة ثقات أثبات الحفاظ، فذكروا هذا الحديث بهذا المتن إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهذه الزيادة وهذا السياق تفرد به محمد بن عجلان عن نافع فيما وقفت عليه وبحثته، وهذا يدل على أن تلك الزيادة في المتن التي زادها محمد بن عجلان مع كونه صدوق يخطئ وتكلم فيه بعض الأئمة، فإنه لا يقوى على أن يزيد على الأئمة الجهابذة النقاد كمالك ابن أنس والليث ابن سعد، فالظاهر أن محمد بن عجلان قد وهم في المتن فلم يحفظه، فالحديث معلول من جهة المتن بتلك الزيادة، وإنما يصح الحديث كما جاء عن نافع عن ابن عمر، وعن نافع جماعة الثقات الأثبات، وتوبع نافع تابعه سالم عن ابن عمر في الصحيحين فذكره على اللفظ المختصر وهو إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وبهذا ظهرت علة الحديث وأن الحديث لا يصح بهذا اللفظ وإن كان ظاهر الإسناد حسن، ولا يقال لعلهما حديثان، لا يقال هذا، فإنما يقال ذاك إذا كان محمد بن عجلان متابع من الثقات. أما أن يتفرد مع ما قيل فيه في الضعف فهذا جلي واضح أن المتن منكر من طريق محمد بن عجلان، وإنما الثابت ما رواه الأثبات لا تحلفوا بآبائكم، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهذه فائدة من فوائد علل المتون، فاحفظوها ثم راجعوا خلفي، فربما وقفتم على ما لم أقف، وقل رب زدني علما. الحاصل أن هذا الحديث حديث معلول ضعيف لا يصح لتفرد محمد بن عجلان بهذه الزيادة ولمخالفته الثقات الأثبات الذين رووه عن نافع. نعم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرضى. قال رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئ. سبق أن تكلمنا في هذا الباب باختصار، أقول لا يجوز أن تقرن مع الله غيره، فلا تقول اعتمادي على الله وعليك، توكلت على الله وعليك، أنا بالله وبك، ليس لي إلا الله وأنت، كل هذا شرك لا يجوز. لا تجعل مع الله مساويا له في اللفظ وإن لم تقصد، إنما تقول توكلت على الله ثم عليك، كما سئلت اللجنة الدائمة عن لفظ الرجل توكلت على الله وعليك، قالوا لا، وإنما توكلت على الله ثم عليك، أنا بالله ثم بك، ليس لي إلا الله ثم أنت، وهكذا حتى لا تساوي مع الله غيره، وسبق الكلام في هذا. قال رحمه الله تعالى عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئ وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئ، رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئ، فقال: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. والابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشمل. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم، قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. نعم. هذا باب يدل على ما سبق الكلام عليه أنك لا يجوز شرعا أن تقرن مع الله وأن تساوي مع الله غيره، سواء قصدت ذلك أو لم تقصد. وذكر المؤلف رحمه الله فيه حديث قتيلة رضي الله عنها، وفيه أن اليهودي، هذا اليهودي قال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. إلى الآن الناس يحلفون بالكعبة، يريدون أن يعظموه والكعبة. لماذا يحلفوا بالكعبة؟ تعظيما لشأنها. وباب التعظيم هو باب شرعي، فإن التعظيم إنما يكون بحسب ما دلت عليه الأدلة الشرعية. الناس لماذا يحلفون بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو جاري على ألسنة كثير من المصريين والنبي؟ لماذا؟ تعظيما لشأن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا التعظيم لا بد أن يضبط بالشريعة. وانظر، لما أن بصق عليه الصلاة والسلام ذات مرة فكاد الناس يقتتلون على بصاقه، فقال: ما الذي حملكم على ذلك؟ قلنا: حب الله ورسوله. قال: إن كنتم تحبون الله ورسوله فاصدقوا الحديث وأدوا الأمانة. لذلك التعظيم إذا لم يكن بحسب الأدلة الشرعية يقع فيه الغلو. الله جل وعلا يقول: لا تغلوا في دينكم، لا تقعوا في الغلو، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. هكذا باب التعظيم لا بد أن يضبط بالشرع. إذن عندما تحلف بالكعبة أو بأبيك أو بالنبي تقصد بذلك تعظيم رب، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم الكعبة، فتقع في معصية الله من جهة قصدك، تقصد الخير بغير وسيلة شرعية. لذلك فإن الوسائل الشرعية معتبرة لمقاصدها. إذن هذا اليهودي جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت. الحديث حديث صحيح، وفيه فائدة لا بد أن ننتبه إليها. الحديث رواه الإمام النسائي في سننه الكبرى بهذا اللفظ: إنكم تمدون وإنكم تشركون. هكذا رواه النسائي في الكبرى. والنسائي له كتابان، له السنن الكبرى وله الصغرى. فإذا أطلق العزو، إذا قيل رواه النسائي، فيراد بالعزو المطلق الصغرى، فيخطئ من يخطئ عندما يقول رواه النسائي يقصد السنن الكبرى، فيخطئ ويقول رواه النسائي. الإطلاق في مصطلح المحدثين إذا أطلق رواه النسائي فهي السنن الصغرى وله الكبرى، والكبرى تزيد على الصغرى بثلاثة أضعاف في عدد الأحاديث، فالصغرى ثلث، والسنن الكبرى للنسائي تعادل ثلاثة أثلاث الصغرى. فلا تقول رواه النسائي لما رواه في الكبرى، وإنما تقول رواه النسائي في الصغرى. فإذا أردت الكبرى قيدت فقلت رواه النسائي في الكبرى. قلت الحديث صحيح والحديث فيه إشكال. ما هو الإشكال؟ الإشكال أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون هذا اللفظ ما شاء الله وشئت، ويقولون والكعبة، وهذه ألفاظ شركية. فكانوا قبل أن ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم يحلفون بالكعبة ويقولون ما شاء الله وشئت، وهذه ألفاظ شركية لا تجوز. والإشكال الذي في الحديث أن اليهودية تنبه لهذا وعرف، فقال إنكم تمدون هكذا عند النسائي، قال وتشركون، وإنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، فنهاهم بعد أن أخبره بذلك اليهودي. وقد استنكر بعض أهل العلم استنكر متن هذا الحديث مع ثبوت إسناده ومع صحته، وقالوا كيف ينبه يهودي المسلمين ورسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر من الشرك. استنكر بعضهم متن الحديث، وهذا الاستنكار في غير محله، فإن أئمة الحديث الذين رووا هذا الحديث من أئمة السلف كالنسائي وغيره بوبوا عليه بما يتوافق مع عقيدة أهل السنة. وأما ما استنكر من أن اليهودي تنبه لأمر غفل عنه رسول الله فليس الحديث يدل على ذلك، فإن الحديث غاية ما فيه أن اليهودي أخبر بذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم بعد أن أخبره اليهودي، ولكن ليس فيه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف ذلك. ولذلك الرواية التي جاءت بعد ذلك وهي رواية الطفيل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن ما شاء الله وحده. إذن فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وصرح أنه كان يستنكر هذه الكلمة، إلا أنه صلى الله عليه وسلم إنما تدرج معهم في التعليم. وبهذا التقرير يرتفع الإشكال، كيف تنبه اليهودي لأمر غفل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أن طرق الحديث التي أتت في هذا الموضوع كما في حديث الطفيل كما سيقرأ عبد الرحمن إن شاء الله مرة أخرى تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنكر ذلك ويعلم نكارته في نفسه، ولكنه كان يتدرج معه. لذلك انتبهوا إلى فائدة مهمة نص عليها الإمام الشاطبي. قال الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات عندما تعرض أن الشريعة قد كملت وأورد الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وذكر قول الله أيضا اليوم أحل لكم الطيبات، فذكر هذه الفائدة التي سأذكرها في هذا الموضع. قال إن الله يقول اليوم أحل لكم الطيبات، قال وهذه الآية مدنية وهي تدل على أن الطيبات لم تحل لهم إلا هذا اليوم عند نزول الآية. إذن فما الذي كان مباحا في مكة قبل نزول الآية مما لم يحرم؟ قال الشاطبي فلا يقال أن الله هناك في مكة أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث على العموم، وإنما سكت عن بعض المحرمات تدرجا في الأحكام. بمعنى لا تقل قبل أن يحرم الزنا أحله الله، لا، ولكن تقول سكت الله عنه ليتدرج معهم في الأحكام الشرعية. وهذه نقطة مفيدة ينبني عليها فائدة لطلاب العلم، والذي جرنا إليها سكوت النبي عن الصحابة في قولهم ما شاء الله وشئ وحلفهم بالكعبة مع علمه أن هذا منكر. ذلك أن ذلك السكوت بمنزلة سكوته صلى الله عليه وسلم عن الأمور التي لم تحرم تدرجا في الأحكام الشرعية. في بعض الناس في مصر هنا من الشباب الصغير يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وإن الشرع قد أحل الزنا وأحل الربا وأحل كذا وكذا حتى يتدرج الناس ويتهيأ الناس لذلك. إن الله لا يحل قط للناس ما فيه ضرر في دينهم ودنياهم، فإن الشريعة منزهة عن ذلك. فالزنا لا يقال أن الله أحله ولا يقال أن الله أباحه، وإنما يقال أن الله عز وجل سكت عنه ولم يجعل فيه الإثم في أول الأمر من باب التدرج. هذا الذي فهمته أمنا عائشة وأئمتنا من السلف. انظر فيما يرويه البخاري في الصحيح، فقد أخرج البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن من حديث يوسف ابن ماهك، وهذا رجل من ثقات التابعين، قال دخلت على أم المؤمنين عائشة فقلت يا أم المؤمنين ناوليني مصحفك حتى أؤلف عليه مصحفي فإني أقرأه غير مؤلف، يعني أنا أقرأ القرآن بدون أن تكون الصور فيه مرتبة. فطلب منها أن تعطيه مصحفها ليرتب صور القرآن حسب ترتيب مصحف أمنا عائشة. قال يا أم المؤمنين ناوليني مصحفك فإني أقرأه غير مؤلف فقالت وما يضرك بأيها بدأت، وما يضرك بأيها بدأت، وما يضرك أن تقرأ السور بدون ترتيب، ماذا في هذا من الضرر؟ والله لقد كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت الحديث وفيه وما نزل الحلال والحرام إلا بالمدينة، ولو أن الله لو أنزل أول ما أنزل لا تشربوا الخمر لقال الناس لا نبع الخمر، ولو أن الله نهى عن كذا لقال الناس لا نترك كذا. إذا انظر إلى فقه أمنا عائشة أن الله عز وجل أخر كثيرا من آيات الأحكام كتحريم الخمر مثلا والزنا أو ما أشبه ذلك، تأخر تحريم هذه الأمور حتى قالت فلما تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، فلما تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. وهذه فائدة عظيمة ينبغي أن نستفيد، أن الشريعة لا يقال إن الله أحل الزنا، ولا يقال إن الله أحل الربا، ليس في نصوص الشرع ما يدل على أن الله أحل الزنا أو أن الله أحل الربا، إنما الذي في الشرع أن الله تدرج وجعل العفو في هذه الأمور قبل أن ينزل فيها التحريم، لا من باب الإقرار عليها والرضا بها، وإنما من باب التدرج في بيان الأحكام الشرعية. هذا يزيح عن بعض علمائنا هذا الإشكال الذي استشكلوه، كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن الحلف بغير الله باطل وأنه شرك، وأن قول الرجل ما شاء الله وشئت شرك، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل قائل هذا اللفظ عندما قال له ذلك قال أجعلتني لله عدلا، فكيف سكت نقول كسكوت الشرع عن بعض الأمور المحرمة التي بينتها عائشة من باب ماذا؟ من باب التدرج في الأحكام الشرعية. ولا فرق إطلاقا بين التدرج في الأحكام الشرعية العملية وبين التدرج في الأحكام العقدية التي تتعلق بماذا؟ بالاعتقاد. ولذلك جاء في بعض الطرق قال وإنه ما كان يمنعني أن أنهاكم إلا الحياء، فاستنكر هذه النظرة بعض أئمة الحديث من المعاصرين، ولا استنكار إذا وضع الكلام على المحمل الصحيح، فإن الحياء إذا كان بقصد التدرج مع الناس حتى يستطيع الناس أن يقبلوا أحكام الشرع وحتى لا ينفروا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما ترك أمرا واجبا شرعيا إذا كان يمكن أن يترتب عليه فتنة أعظم. انظر في الصحيحين لما قال عبد الله ابن أبي بن سلول المنافق كلمته الخبيثة في الطعن في رسول الله، فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ما هو الأصل في من أظهر الطعن في النبي؟ قد كفر، وما حده؟ القتل. ولذا فهم عمر أن الواجب أن يقتل من؟ عبد الله ابن أبي ابن سلول لما طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الواجب. لماذا؟ لأن عامة الناس يرون في الظاهر أن عبد الله ابن أبي ابن سلول ممن؟ من أصحابه. فإذا جاء النبي وقتله مع علم كثير من الناس أنه من أصحابه، فعندئذ ماذا يقولون؟ هذا قدح في الشريعة، محمد غدار يغدر بمن؟ بأصحابه. وعندئذ ما الذي يحصل؟ ينفر الناس من هذه الشريعة التي فيها وداعيها رجل فيه غدر حاشاه يقتل من؟ يقتل أصحابه. فإن النبي لم يقل لعمر إن عبد الله بن أبي ليس بكافر، ولم يقل له إن قتله محرم، ولم يقل له إنه يشهد أن لا إله إلا الله، إنما قال له علة مانعة من القتل. ما هي؟ حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إذن هذا يجرنا إلى قاعدة شرعية تربوية، أننا إذا كنا في موضع يعصى الله فيه بالشرك الأكبر وبالشرك الأصغر، فجزما ويقينا وحتما أننا لا بد أن ننهى عن الشرك كلا وجزءا كبيرا وصغيرا. ولكن كيف نبدأ في الأمر؟ في أصول الشريعة، في أصول العقائد، نبدأ بالأهم ولا نترك المهمة. فليس معنى الأهم أن يترك المهم، لكن رجل يذبح لغير الله ويسجد لغير الله ويطوف بالقبور ويحلف بغير الله، فإذا جئت ونهيته تبدأ بماذا؟ تبدأ بأعظم ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، وهذا أصل يدل على التدرج في العقائد، في الصحيحين قال إنك تأتي قوما من أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض، فإن هم أطاعوا لذلك. إذن ماذا في هذا؟ هذا أصول العقائد. ومع ذلك ابتدأ بماذا؟ ابتدأ عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بأعظمها وأهمها، ولم يغفل المهم. متى استجاب الناس للأهم وجب أن ينبه على غيره. إذن بهذا التقرير الذي استفدناه من الأئمة كالإمام الشاطبي وأمنا عائشة رضي الله عنها وما جاء في الأحاديث في الصحيحين، ينجح الإشكال الذي استشكله بعض العلماء. وما مر علي هذا الاستشكال لعالم من علمائنا المتقدمين، إنما قد استشكل هذا بعض الأئمة ممن ينتسبون إلى الحديث وأهل السنة، وهم كذلك استشكلوا هذا الحديث وكذا الحديث الآخر، وإنه لم يكن يمنعني من ذلك إلا الحياء. فقالوا كيف؟ فإذا قررت هذه القاعدة وحاصلها أن سكوت النبي أو سكوت الشرع عن بعض المنكرات له محامل، منها التدرج، ومنها أن ينبني على المفسدة أو على البيان مفسدة أعظم. إذن هذا اليهودي لما جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في الحديث أن النبي تفطن لأمر كان قد غاب عنه، وإنما غاية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن الأمر قد اشتهر حتى وصل إلى غير المسلمين واستنكروا. وهنا استشكال آخر، فإن قال قائل فكيف فهم اليهودي أن الحلف بغير الله شرك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك من قبل؟ وكيف فهم أن قرن مشيئة العبد مع الله شرك؟ كيف استطاع ذلك اليهودي مع كفره أن يستبين هذا؟ هذا له مثال. ففي صحيح البخاري أن امرأة يهودية دخلت على أمنا عائشة فقالت لأم المؤمنين استعيذي بالله من عذاب القبر، فاستنكرت عليها أم المؤمنين ذلك، كيف يكون للقبر عذاب؟ فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين فقالت أمنا يا رسول الله أما سمعت قول فلانة اليهودية وقد دخلت علي آنفا تقول استعيذي بالله من عذاب القبر؟ قالت، فقال صلى الله عليه وسلم، قالت فسمعته يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. ومثال آخر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، الحديث أخرجاه في الصحيحين. قال ابن مسعود فدخل حبر من أحبار اليهود فقال يا محمد إنا نجد في التوراة أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، وذكر الحديث. قال ابن مسعود فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر. فمن أين علم اليهودي أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين؟ من علم التوراة، من الكتب المنزلة. ومن أين علمت اليهودية أن الناس يعذبون في القبور؟ مما أوحى الله إلى أنبيائهم وما جاء في كتبهم. ومن أين علم اليهودي أن قرن المشيئة بالله مع غيره شرك وأن الحلف بغير الله شرك؟ نقول كله باب واحد، كله باب واحد، فهو محمول على ما تلقوه في كتبهم وعن أنبيائهم من القدر والجزء الذي لم يدخله التحريف. فلا إشكال، فلا إشكال في الحديث إطلاقا. إذن الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك نهيهم فترة متدرجا معهم في أبواب العقائد وأصول الديانة، كسب الرجه معهم في الأحكام، في الأحكام الشرعية. وهذا يفيد طالب العلم في كيفية عرض الدعوة. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، أصول الدين يبدأ بالأهم ثم المهم، ولا يهمل شيء من الشريعة، وإنما يتدرج في البيان. فعلى هذا فلا يستنكر ما جاء في الحديث من إخبار اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا يستنكر أيضا سكوت النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر من باب تدرجه عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجرير في الصحيحين ألا تريحني من ذي الخلصة، وهو صنم كان يعبد من دون الله، وكان فيه الناس يكفرون ويعبدون هذا الصنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أزال مظاهر الشرك مرة واحدة، وإنما أزالها بحسب الوسع والإمكان. ألا تريحني، إذن هو كان منكرا لها في قلبه، وكان صبره ضيقا منها، ولكن لم يتيسر له أن يزيلها إلا حيث يسر الله له ذلك عليه الصلاة والسلام. أعد يا عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. أما وصححه فلا أدري ما وجه ذلك، فإن النسائي لا يكاد يذكر في سننه لا الصغرى ولا الكبرى تصحيحا للأحاديث، إلا أنه ذكر على سبيل الندرة وأقل من الندرة، ذكر في السنن الكبرى في بعض النسخ التي لم تصل إلينا إلى الآن عن بعض الأحاديث على سبيل الندرة وأقل قال بإسناد جيد، فما أدري من أين أو من أين وقع هذا للشيخ، وماذا يقصد، وما أراه والله أعلم إلا وهما وقع من الشيخ. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. وابن ماجة عن أجعلتني لله ندا، ولفظه عند النسائي أجعلتني لله، لم يقل ندا، قال أجعلتني لله عدلا، هكذا رواه النسائي، والحديث إسناده حسن، وكذا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو كما قال. ثم قال: أجعلتني لله عدلا، قل ما شاء الله وحده ليس بل. نعم. وأنت تلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على قوله بالكفر حيث جعل هذا اللفظ أنك جعلتني لله عدلا، ولم يأمره أن يقول لا إله إلا الله، ولم يأمره أن يجدد إسلامه. لماذا؟ لأن هذا ليس من الشرك الأكبر، إنما هو من الشرك الأصغر، وسبق الكلام في هذا. نعم. وابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزين ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا. جاء في بعض الروايات: كان يمنعني الحياء. نعم. وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. قال رحمه الله: في مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم. قال: معرفة اليهود بالشرك الأصغر، يسأل هنا سؤال: كيف يعرف الشرك الأصغر وهو كافر أصلا؟ نقول: يعرفون أحكام الله، ومنهم من يوقن بصدق وصحة الإسلام ويمنعهم الكبر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم. الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى. الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا. فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق مالي يا أكرم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك والبيتين بعده. هذه قصيدة البردة للبصيري، وإن هؤلاء، أعني مشايخ نجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأبناؤه وأحفاده، ومنهم الآن الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب جد جده، هذه سلالة مباركة نفع الله عز وجل بها الإسلام والمسلمين، ولا يجوز أن يقلد في دين الله أحد، إنما الحجة فيما جاء عن الله ورسوله. ومع حبنا وتعظيمنا لهؤلاء، رأيتم من أول هذا الكتاب الانتقادات التي رأيت أن الشيخ أخطأ فيها وقصر، والله يغفر لنا وله. وأذكر في هذا المقام كلمة الإمام الشافعي مع الفرق بين القائل والقائل، حيث لما انتقد بعضهم في مسائل قال: وبالتقليد أغفل من أغفل منهم، والله يغفر لنا وله. فنحن نعظم هؤلاء الأئمة، فقد كان التصوف وعبادة القبور قد ملأت ديار الإسلام في المشرق والمغرب، فسخر الله العبد الصالح والإمام الثقة المجدد محمد بن عبد الوهاب، ونفع الله عز وجل به وبكتبه، لا سيما هذا الكتاب، على ما في الكتاب من أخطاء يسيرة مغمورة في بحر عظمة هذا الكتاب، ولا بد أن ينبه عليها. هذه القصيدة هي قصيدة البصيري، يقول: يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، إلى آخره. وهذه القصيدة مما يتقرب بها إلى الله الصوفية في كثير من بلاد المسلمين إلى وقتك الحاضر، مع أن فيها ألفاظ كفرية صريحة. وانظر إلى جهل الصوفية، ما أن يسمعوا إماما من أئمتنا يقول هذا كلام كفر، حتى لينفر الناس يقولون يكفر البصيري. ونحن كما يقول ابن تيمية من أبعد الخلق عن تكفير الخلق، ولا نكفر إلا من كفره الله ورسوله بعد قيام الحجة، لكن هذا كلام كفر. ففي هذه القصيدة كفر صريح، حيث قال: فمن جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. وهل هناك كفر أعظم من هذا؟ فإنه جعل علم النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من علم الله الذي في اللوح المحفوظ في هذا القدر. قال: ومن علومك علم اللوح والقلم، أي أن علم اللوح وعلم القلم وعلم الغيب أن الله أول ما خلق القلم قال أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب مقادير الخلق، قال فكتب مقادير الخلق إلى قيام الساعة. وكنت أقول لبعضهم لما كنت ألتقي بهم هناك في بعض البلاد في دبي وفي باكستان وتدور بعض المناقشات، فكنت أقول لهم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فأين قول الله، فأين قول الله عندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فيقول مناديا ربه أصحابي أصحابي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. إذن نعم يؤكد أنه لم يعلم. أين هذا يلتقي مع قول البصيري في بردته ومن علومك علم اللوح والقلم؟ فأين علم اللوح والقلم من أنه لا يدري ما فعلوا بعده؟ وأين هذا من قول الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء؟ إيش تعرفوا ما مسني السوء؟ من أصيب بسوء فهو لا يعلم الغيب، فأنا الآن أسلك هذا الطريق وفي الطريق شوكة وأنا أعلم الغيب أن الشوكة ستقابلني، فماذا أفعل؟ أحتاط، أحتاط من السوء قبل أن أواقع أسبابه. فلما حجب الله الغيب لا بد أن يقع الخلق في الإيه؟ في السوء، إلا من عصمه الله. لماذا؟ لأنك لا تعلم الغيب، فعندئذ تأخذ أسبابا تصل بك إلى السوء لأنك لا تعرف عواقبها. ولذا قرن بين نفي علم الغيب وبين حصول السوء. هنا في القصيدة يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. انظر قاتل الله الجهل والحزبية، لا تجد متحزبا فقيها أبدا، لا تجد صاحب بدعة متحزبا لغير الرسول لا تجده فقيها على فقه السلف وعلى رسوخ قواعد السلف. هو يرضع لبال شيخه، يرضع لبال حزبه، أما أهل السنة فلا عصمة لهم إلا خلف رسول الله. ولذلك كان يفخر الألباني وحق له، يقول هؤلاء الجماعات ينتمون إلى غير معصوم، وأما أنا فأنتمي إلى عصمة، أنا أنتمي إلى الرسول. إذن انظر هذا الكلام، كفر صريح، تكذيب صريح للقرآن. نحن لا نكفر هؤلاء، غيبت عنهم الحقائق والفهوم بسبب التعصب والجهل في العقول، غيبت عنهم الحقائق. أما قرأ قليلهم أو كثيرهم قول الله ولا أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني وما مسني السوء؟ هل هناك نص صريح أصرح من هذا؟ إلا أن العبد يحرم الفهم بتعصبه لغير معصوم، بتعصب. وذلك يعجب الإمام أحمد، قال عجبت ممن عرف الحديث والأثر، يدع الحديث ويأخذ بقول سفيان. يتعجب أحمد بن حنبل. جاء أهل الكوفة وقت من الدهر كانوا مذهب الثوري، يتعصبون لسفيان الثوري وهو بريء من ذلك. إذن انظر أن الإنسان إذا تعصب لغير السنة كيف يقع في الكفر من قصد يريد أن يعبد الله منه. هذا الرجل إيش يقول؟ يقول من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله، ما يا أكرم الخلق من لي سواك ألوذ به، فأين الله؟ وانظر إلى النفي القاطع، من لي سواك؟ هو في قوة النفي عند أهل العرب، ليس لي سواك ألوذ به، فنفي الرجل ربه. قال الإمام البصيري رأى النبي في المنام وخلع جبته فكساها للبصيري. طيب وماذا بعد؟ صار البصيري بعد أن كسي البرد معصوما هكذا؟ لا. إذا ماذا تفيد هذه الرؤيا؟ صحت أو لم تصح؟ والله عندنا شباب، ولا أريد أن أذكر بعضهم، ولو ذكرت ما بشر به من النبي لاختلف عليه الناس بين مكذب وبين من ينشئ حزبية جديدة. هذول طلبة العلم يبشرهم رسول الله في المنام ببشارات يعجزون أن يخبروا بها الناس خشية الفتنة. صار هؤلاء معصومين، صار هؤلاء معصومون، العصمة هي للأنبياء والرسل. إذن البصيري أهل السنة لم يكفروا فيما أحاط به علم، ولكننا نقول قوله كفر تماما. لما قال النبي للرجل، لما قال الرجل للنبي ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله عدلا، هل كفره؟ لو كان كفره بماذا يأمره؟ يأمره أن يدخل الإسلام، يستتيبه، لا استتابه ولا أمره بأن يقول لا إله إلا الله، لأنه لم يخرج من الإسلام وإن كانت كلمته كفر. إذن لما يأتي البصيري أو غيره ممن هو أعلى منه كعبا أو ممن هو دون منه منزلة فيأتي ويقول كفرا، فلا يضرنا الآن رأى النبي في المنام أو لم يرى. أنا ذكرت في قصص التي أرويها أحيانا قصة مع ذاك الشاب التونسي الذي يدعى عبد المحسن، وكان هناك معي في الباكستان، وجلس ثلاثة أيام لا يأكل ولا يشرب ويقرأ قصيدة البصيري. يا حبيبي كل، يا أخي كل، أبدا. لماذا؟ فطلب ورقة وقلم بالإشارة، أعطيناه ورقة وقلم فكتب أن رسول الله جاني وأمرني أن لا أتكلم لمدة ثلاثة أيام وأن أقرأ ورد نهج البردة. فاجتمعنا في المسجد بعد صلاة الظهر وأنا ضاق صدري من هذا الرجل، يمين شمال أبدا. قلت له طيب اكتب لنا في الورقة وصف النبي اللي جالك وأمرك تقرأ الايه البردة، لازم تكون عندك شوية ايه فطنة اوصفه. والله كتب شديد بياض الثياب شديد بياض اللحية. قلت والله انك كذاب، الحديث في البخاري انه لم يبيض من لحيته الا عنفقته، العنفقة دي 17 شعرة، 17 شعرة بيضة والباقي ايه سودة زي كحل العين صلى الله عليه وسلم. من فين بيضتها يا عبد المحسن؟ فوالله ما كذبت ولا كان الكذب خلقا لي. فقام وهجم علي بأظافره فحتى لا يأخذني غضبي لأني شاب كنت دون العشرين، فأمسكت بيدي اليمنى باليسرى وضعتهما خلف ظهري حتى يكون بحث علمي حتى لو كان علقة بسيطة يعني. فمزق من نحري إلى قرب ثدي بأظافره وقطع ثوبي إلى سربتي. هكذا الصوفية، نعم، لأنهم جهلة، لأنهم جهلة، والجاهل ماذا تنتظر منه إلا الجهل. لذلك الآن انظروا الذين يتكلمون في التلفزيونات وفي قناة كذا وقناة كذا، كم يهتمون بالتوحيد، ما عندهم الغيرة على التوحيد، يذكرون القصص المسلية حتى يجعلوا لأنفسهم قاعدة عريضة في المجتمع، ثم بعد ذلك رحم الله مقبلا تملأ الجيوب وتملأ البطون وضاع التوحيد، فالله المستعان. لذلك الشيخ هنا الشيخ محمد لما نحن نعلم الناس التوحيد يقول أنتم وهابية يا جماعة، يعني هذا الرجل لما بيسرد الآيات والأحاديث، هذه الآيات والأحاديث وجدت قبله أم هو الذي اخترعها؟ هذا جهل الناس. فيقول الرجل هنا معرضا بقصيدة البصيري، يقول في الفائدة الثالثة: فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، يعرض بقصيدة البصيري. اتصل علي رجل من الإمارات من أقل من أسبوع من طلبة العلم، يا فلان، قلت نعم، قال أنا فلان من طلاب العلم، أهلا وسهلا، قال لي عندك نصيحة، قلت تفضل، قال لماذا لا تكتفي أن تعلم الناس الدين وتترك الجرح والتعديل، تترك الكلام في الناس فلان وفلان. فقلت له الجرح والتعديل من الدين؟ قال نعم. قلت إذن فماذا فعلت؟ أنت تقول تتكلم في الإيه؟ في الدين وفي العلم وتترك الجرح والتعديل، طيب الجرح والتعديل من الدين؟ نعم. إذن لابد من بيان عوار أهل البدع. لماذا تتكلمون في الصوفية؟ نحن ما بيننا وبين الصوفية ثأر ولا حقوق من حقوق المادة، الذي بيننا وبينهم أننا نأبى أن يرد كتاب الله وأن ترد السنة لأي جماعة ولأي حزب، حسبنا ما جاء عن الله ورسوله. انظر الآن إلى المناقشة مع الصوفية كيف تكون. رجل بلغ 70 سنة فاجتمعنا في مناقشة، أقول يقول رسول الله مخلوق من النور، قلت له صدقت، طريقه نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، طريق نور هو سراج، قال لا لا لا، جسمه نور، طيب يمين شمال إلى آخره. قلت طيب أنا أسألك سؤالا، لما أن يقول الله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أبدا. قلت طيب في غزوة أحد شج رأسه وكسرت رباعيته، ماذا خرج؟ قال نور. قلت له انتهت المناقشة، ايش خرج؟ فاطمة تقول فانخرج الدم وأصبحت. انظروا الآن لماذا يريدون أن يعظموا النبي، صدقوا، حق للنبي أن يعظم، ولكن كيف يعظم؟ أليس لما راجع الرجل يقول له ما شاء الله وشئت، أيهما أبلغ في التعظيم، أن يقول ما شاء الله وشئت أم يقول ما شاء الله ثم شئت، أيهما أعظم قدرا للنبي؟ ما شاء الله وشئت أعظم، ولكن هذا التعظيم ماذا يقول؟ يقول إلى ماذا؟ شركا، أنه جعل تعظيمه إلى هذه المثابة ماذا؟ أن يجعله ندا عدلا لله. لذلك اسمعوا، عندما تأتوا تبينون لهؤلاء الصوفية الأحكام والعقائد لا بد أن تترفقوا بهم في غالب الأمر. لماذا؟ لأنهم جذبتهم العواطف من حبهم للسنة ومن حبهم للنبي، جذبوا إلى الجهل، فإذا وجدوا منك جفاء وشدة ماذا؟ ينفرون. ليس هذا أننا نلغي الشدة، لا بد من الشدة في موضعها، لكن هؤلاء غلب عليهم الجهل فيحتاجون إلى تلطف ورفق حتى يتعلموا. يقول معرضا: فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، قال والبيتين بعدك. كفر صريح، ولسنا نكفر البصير ولا غيره إلا من أقيمت عليه الحجة. نعم. قال رحمه الله تعالى الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر بقوله يمنعني كذا وكذا. نعم. إذن لماذا تدرج؟ لأن هذا لم يكن من الشرك الأكبر، فعني ابتداء بماذا؟ بالشرك الأكبر، وأخر الشرك الإيه؟ الأصغر. وهذا فقه جيد مفيد من الشيخ جزاه الله خير. نعم. الخامسة: أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي. ثالثة: أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. على كل حال، ما يتعلق بالرؤية، ودت لو كنت نشيطا حتى أكمل لكم ما يتعلق بهاتين الفائدتين، لعلنا في يوم من الأيام نتعرض لهم، وبهذا القدر الكفاية.